حاله بدهم اياه، بدهم يكون اخواته، لو صار اخوان الله بيغنيه من فضله، يعني معلش يتركه معلش. لا طبعا، لكن الاصل ان الطالب بحقه. نقول ما حكم وضع بعض ايات من القران او قرانا على مكان فيه وجع من جسمه مستشهدا بجواز الرقية على مكان الوجع بالقران الكريم؟ لا، هذا ليس مشروعا. الرقية هو ان يتلو الانسان على نفسه او على موضع مرضه لما جاء في القران او في بعض الادعيه الصحيحه من الرسول عليه السلام. اما ان يستعمل حجابا هذا من المحدثات، وبعض العلماء المتقدمين يعتبرونه تميمه ولو كان من كلام الله عز وجل، فكل ما يعلق فهو تميمه. لكن بين ان يكون هذا المعلق كلام لله عز وجل او دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين ان يكون من الكلام الغير مفهوم الذي قد يكون شركا وقد يكون ضلالا، فهذا هو الفرق. لكن في النتيجه كله تميمه، الا انه بعض الشر اهوى من بعض، فلا يجوز الا الرقيه. اما تعليق ايه او حديث في مكان ما من الانسان او من الدار او ما شابه ذلك، فهذا من محدثات الامور. تقرب ابن عمرو في تعليق ايات على ابنه صح؟ هذا صح. نعم. بالنسبه للقراءه على الماء، بعض الناس يعني دون بعض الناس. نعم صح. النصيحه خطيره وهي ان يرحلوا. يقول مثل شيخ مثل خطر يعني مثل الشراء بين هذا السبق مسجل عندك. كيف يجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث، وبين النصوص الأخرى التي تبيح الدم في غير هذه الثلاث؟ مثل كويس، مثال واحد مشان تقريب المسألة. لا يحل، هذا كان شرعا، فإذا زاد شرع جديد أضيف إليه. لا مش ضروري أبدا، المهم أن حكم يختلف عن الحصر المذكور في الحديث السابق. هذا هو الجواب. ايش نعم؟ اهل السؤال بالنسبه للضرائب والرخص، هل تجوز شرعا في زمان الحالي؟ الضرائب والرخص اللي اخذوها منا الحكومه، هل تجوز شرعا؟ اظن سؤالك مش واضح، لانك انت ما تقصد هل يجوز ان ندفعها؟ لا تقصد انه هل الدوله يجوز لها ان تضربها؟ اقصد شيخ هل يجوز ان ندفعها؟ أنا حسد ظني فيك لكن أبيت عليها. هل ما أخذ هل بإمكانك ألا تدفعها؟ وإذا كان بإمكاني هل علي إثم؟ لا اسمح لي، مش وإذا كان، هل بإمكانك ألا تدفعها؟ أنا سؤالي الذي أريد أن أسأله. الله يهديك. لا يا شيخ ما بك. ظاهر شريت العدوى إليك من جانبك. يا شيخ ليس بإمكاني. إذا كان ليس بإمكاني، شو رأيك في قوله عليه السلام صلي قائما وأنت لا تستطيع لا سمع الله أن تصلي قائما، فهل تسأل هل أصلي قائما؟ طبعا. هذا أيضا لا طبعا. لكن السؤال إن استطعت يترتب على الإذن يا شيخ. إذا كان ليس بإمكانك، شو رأيك في قوله عليه السلام صلي قائما وأنت لا تستطيع لا سمع الله أن تصلي قائما، فهل تسأل هل أصلي قائما؟ طبعا. هذا أيضا لا طبعا. لكن السؤال إن استطعت يترتب على إذن يا شيخ، إذا استطعت أن أتهرب هل يترتب على إذن؟ هذا هو السؤال. إذا استطعت بالتي هي أحسن فهو جائز، أما بالدوبل والغش والغدر والكذب فلا يجوز. النهي الوارد في القراءة للفاتحة من المأموم